بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقول قولا يرضيه سبحانه وتعالى في تفسير كتابه. مع الدرس 44 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الثاني من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية الأولى، حيث كان الكلام في الدرس الماضي مقدمة عامة لبيان وللوقوف على الجو العام إن صح التعبير للسورة الكريمة. يقول تعالى في افتتاحيتها: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة تعد آية أو جزءا من آية من الآية الأولى، أو تعد آية فاصلة بين كل سورة وسورة أخرى. هذه الأقوال الثلاثة التي ينبغي لقارئ القرآن الكريم ألا يتجاوز قولا من هذه الأقوال الثلاثة، أن البسملة هي آية من كل سورة وردت فيها، أو هي جزء من الآية الأولى، أو هي آية هذا موضعها تفتتح بها السورة. ولا ينبغي أن نقول قولا رابعا أو خامسا في البسملة، بل هذه الأقوال الثلاثة التي في ظننا وحسب علمنا لا يجوز للإنسان أن يتجاوز قولا من الأقوال الثلاثة فيها، لأدلة ذكرناها قديما في افتتاحيتنا للتفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الآيات الأربع الأولى من السورة الكريمة، والتي نرجو أن نبين معاني هذه الآيات الأربع من أوائل السورة الكريمة إن أعاننا وأمدنا ربنا سبحانه وتعالى. الآيات التي سبقت في آخر سورة الحجر كانت كما علمتم في الدروس الماضية، كما قال تعالى: قل وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقسم رب العالمين بأنه سيسأل الجميع عما كانوا يعملون. وبينا أن أول شيء سيسأل عنه الإنسان هو قول لا إله إلا الله. وأهل الشرك والجحود وأهل الكفر والإلحاد الذين استمعوا القرآن الكريم للأول مرة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، وهذه الآيات تشملهم. والآيات تتحدث عن مجموعة كفرت عن علم وعن معرفة، وأقيمت عليهم الحجة الرسالية، وكان كفرهم يتمثل في الشرك وفي ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، كما سيجيء بتوسع في هذه السورة الكريمة. كذلك كانوا ينكرون النبوة، وبالذات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يذهبون في تكذيبهم لأمر النبوة إلى ما هو أبعد، فلا يعترفون بنبي رسول بشري. ولذلك تعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجبوا من أن يرسل رب العالمين إلى البشرية رسولا بشرا رسولا. جعلوا من الحجر إلها، جعلوا من الشجر إلها، ورفضوا أن يكون الرسول بشرا، يعبدون الحجر والشجر وينكرون نبوة البشر. انظر إلى التناقض. ثم هم كذلك ينكرون قضية البعث ويقولون ذلك رجع بعيد بعيد. أنرجع مرة أخرى إلى الحياة؟ ذلك رجع بعيد. ولذلك رد عليهم كما سمعتم في سورة قاف في صلاة العشاء: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ليس هذا وفقط، بل وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهؤلاء الكفار كفروا بالألوهية وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وكفروا بالنبوة وبالوحي، وأنكروا البعث والنشور، مع أنهم يعتقدون ويعترفون بربوبية الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يثبتون لله أسماء وصفات أيضا، ولكنهم ما عبدوا هؤلاء المعبودات إلا كما قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. وسنتحدث عن هذا الشرك في سورة النحل إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن الله تعالى قال في نهاية سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن الشرك، عن الجحود، جحود الرسالة، عن إنكار البعث. ولذلك قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم بين له عصمته: إنا كفيناك المستهزئين. هؤلاء لا تلتفت إليهم ولا يهمنك أمرهم ولا شأنهم، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون يوم آت لا ريب فسوف. والتسويف هذا يدل على أن العقاب سيأتي في المستقبل، فسوف يعلمون. ثم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما هو المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المطلوب من الداعية؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين آت لا ريب فيه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، ما هو أمر الله؟ ما المقصود بأمر الله هنا؟ لفظة أمر حينما تضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هل هو أمر عكس النهي أم أمر بمعنى شأن؟ الأمر بمعنى كن فيكون، أم الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فعل أمر؟ أمر إنما أمره. هل المقصود بالأمر أنه شأن من شؤون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أتى أمر الله، فأمر الله هذا مفرد مضاف أو مصدر إذا أضيف كان المقصود منه العموم، شؤون وأمور خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى. فما هي، ما هو هذا الأمر؟ إنه قد أبهمه لأنه أراد أن يعظمه فأضافه إلى العظيم الذي لا يتعاظم شيء أمام عظمة العظيم سبحانه وتعالى. فقال: أتى أمر الله. ولذلك تعددت أقوال المفسرين في تفسير ما المراد بأمر الله، حتى ذهب الضحاك إلى أن أمر الله المقصود به الأمر التشريعي، فقال إن المقصود هي الفرائض والأحكام. ورد عليه الإمام الطبري في تفسيره ردا سديدا فقال له كلاما معناه: وهل أثر عن سلف الأمة من الصحابة الكرام أنهم استعجلوا نزول فريضة من الفرائض أو استعجلوا نزول حكم تشريعي؟ استعجلوا لأن الله يقول فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، لو قلنا أتت فرائض الله وتشريعات الله فلا تستعجلوا، هذا كلام يتعارض مع سيرة السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر الطبري على الضحاك ونوافق الطبري في إنكاره على الإمام الضحاك في تفسيره تفسيرا مخالفا لسائر ما تواضع عليه مفسر السلف. ولذلك كانت الأقوال بعد ذلك، إذا اعتبرنا معنى كلمة الاستعجال لأننا ما علمنا أن القرآن الكريم ورد فيه الاستعجال إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول استعجال الكفار بيوم القيامة، يستعجل بها الذين لا يستعجل بالساعة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، مشفقون، المؤمن مشفق من الساعة. أما الكفار فهم يستهزئون، هم يسخرون، هم يستهينون بيوم القيامة لأنه ليس في ذاكرتهم أصلا، فهم لا يؤمنون به. فنظرا لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر فهم يستهينون، يستهزئون، يستعجلون من باب السخرية، من باب استهزاء، من باب ازدراء النبوة وما تدعو إليه النبوة الشريفة. فإذا هم يستعجلون بالساعة، وجاء كذلك استعجالهم بالعذاب في الدنيا. ولذلك قال: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب. تعددت هذه الآية أو هذه الجملة في القرآن الكريم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا نصيبنا، القط النصيب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يريدون أن يأخذوا نصيبهم من العذاب قبل أن يأتي يوم الحساب، وهذا من باب السخرية والاستهزاء وعدم الإيمان باليوم الآخر. فإذا هم يستعجلون الساعة وهم يستعجلون العذاب. أما المؤمنون فلم يرد عنهم إلا استعجال النصر كما قال سبحانه وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن هم يستعجلون النصر، واستعجالهم للنصر لن يتعارض مع استعجال الكفار للعذاب. فإن قلنا إن المقصود بأمر الله هنا هو العذاب، فمع العذاب سيكون نصر المؤمنين، فعذاب الله عز وجل للكفار سيكون نصرا للمؤمنين، ونصر الله للمؤمنين سيكون بتعذيب الكفار. أما القول الأول وهو القيامة فهذا قول لن يستعجله المؤمنون أبدا، لأن المؤمنين مشفقون من الساعة، أهل العلم يشفقون من الساعة، ولذلك لا يستعجلونها. والاستعجال هو طلب التعجيل، والتعجيل هو أن يأتي الشيء الذي له وقت محدد قبل وقته. الاستعجال استفعال، طلب تعجيل الأمر. إذن فما هو التعجيل إن كان الاستعجال طلب التعجيل؟ فما هو التعجيل؟ التعجيل أن يكون هناك أمر من الأمور له وقت محدد فيأتي قبل وقته المحدد. ولذلك هناك قاعدة: ضع وتعجل. في المعاملات، معاملة من المعاملات، ضع وتعجل. فالتعجيل أنت لك حق علي، هذا الحق وقته متى؟ بعد شهر. أنا أريد هذا الحق الآن. فالتعجيل الحق الذي له ميعاد وله توقيت، نريد أن يكون قبل ميعاده. فهل هذا يكون في أمر قد حدده الله وقضاه؟ لا يحدث أبدا. ولذلك قال أتى. أتى بمعنى دنا، اقترب. بهذا قال بعض أهل العلم، فقالوا إن كلمة أتى تأتي بمعنى الاقتراب، كما وهذا يأتي في الأفعال الماضية. من الممكن أن تستخدم الفعل الماضي في الشيء الذي قرب، قرب وقته، كما تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فأنت على مشارف الصلاة، لم تصلي بعد، الصلاة لم تقم بعد، ولكن تقول في الإقامة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. والصلاة ستقوم متى؟ حينما يقول الإمام الله أكبر. فإذا لما اقترب وقت الإقامة جاز لك أن تقول عنها قامت، مع أنها ستقوم الآن، ستقوم بعد انتهائك من التكبيرات أو بعد انتهائك من الإقامة ستبدأ الصلاة، قد قامت الصلاة. فإذا يجوز أن تستخدم الفعل الماض في شيء قد اقترب، فتقول أتى أمر الله في شيء قد دنا واقترب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين. وجاء في بعض الروايات كما في المسند: إن كادت لتسبقني. فإذا ليس بين النبي وبين الساعة نبي آخر صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أشراط الساعة، وهو من علامات الساعة، جاء بين يدي الساعة صلى الله عليه وسلم. وقال البعض إن المقصود من أتى هو استخدام الفعل الماض نيابة عن الفعل المضارع او فعل الاستقبال لتحقق الوقوع، ويعبر عن المستقبل بالماضي حينما يتحقق الوقوع. هذه قاعدة، وقد لا تكون جائزة في كلام الناس، لأنك إن تحققت من وقوع شيء ربما عنت أسباب منعت من حدوثه لأنك لا تملك الأسباب، لكن رب الأسباب سبحانه وتعالى يعبر عن الشيء الذي سيأتي في المستقبل بالفعل الماض، كما يقول سبحانه: وأشرقت الأرض، أشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم قضية، مع أن كل هذه الأمور لم تأتي بعد، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين اتقوا رب إلى آخره. آخر سورة الزمر تتحدث عن أمور ستأتي في مستقبل الزمان وتستخدم فيها أفعال ماضية، أفعال مضت وانتهت. ولذلك يأتي هنا هذا على هذه السنة. لكن إذا نظرنا إلى الأمر وفسرناه بالقرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب. لكن هنا في الآية أتى أمر الله، فالأمر هنا هو مصدر، المقصود به المأمور به الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، وهو الساعة أو هو العذاب الذي سيأتي لهؤلاء الكفار. والقرينة في ذلك قوله: فلا تستعجلوا، لأنه إن كان قد أتى بالفعل ومضى أمره فلماذا ينهى عن استعجاله؟ فقال: فلا تستعجلوا، ده نهج، هذا نهج، فلا تستعجلوا. هذا الخطاب لا تستعجلوا، التاء للخطاب، لم يقل فلا يستعجلوا، فلا تستعجلوا، التاء للمخاطب. هل هو المقصود به صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا إن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعجلون الساعة، ولكن يستعجلون العذاب، ويستعجلون نصر الله عز وجل. ولذلك من الممكن أن يكون المقصود بقوله فلا تستعجلوا، يعني لا تستعجلوا هذا الأمر وتطلبوا تعجيله، تصلح للفريقين معا. ولكن على كل تفسير، ودائما كما قلنا لحضراتكم قبل ذلك، إذا اشتركت المعاني وتعددت، طالما أن اللفظ يصلح لهذه المعاني جميعا بلا تناقض، من الممكن أن يحمل على كل هذه المعاني ويكون مقصودا. وهذا من ثراء اللفظ والتركيب القرآني، هذا من ثراء المعنى أنه يستخدم في عدة معاني، وتكون آية واحدة، لفظة واحدة، تركيب واحد، يصلح لمعاني عديدة. وهم بالفعل كانوا يستعجلون العذاب، وكانوا يستعجلون يوم القيامة سخرية واستهزاء وجحودا بهذه الأمور، ومع ذلك قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فلا تستعجلوه، الضمير هنا مفسر الضمير يعود على ماذا؟ فلا تستعجلوا العذاب، لا تستعجلوا أمر الله، وارد. وقد يكون مفسر الضمير هو فلا تستعجلوا الله بأمره سبحانه وتعالى، فلا تستعجلوا الله، لأنكم لو استعجلتم رب العالمين يعني تطالبونه أن يعجل. فالفعل هنا ينصب مفعولا ويتعدى إلى المفعول الآخر بالباء، استعجل فلان فاعل فلانا بكذا، استعجله بكذا. فإذا عندي مفعولان، المفعول الأول نصب بدون واسطة، والمفعول الثاني بالواسطة بالباء، عدي بالباء. فمن الممكن أن نقول فلا تستعجلوا الأمر، ومن الممكن أن نقول فلا تستعجلوا الله بأمره، وتكون هذه قرينة على أن الأمر لم يأتي بعد، وإنما هو عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، لأنه وعد من الله، فمتى كان فهو كائن لا محالة. فرغ ربكم من أمر العباد، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغ ربكم من أمر العباد، كل شيء قضي وكتب في اللوح المحفوظ فهو كائن لا محالة. فقال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. رب العالمين قضى قضاء، كما قال في أول سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم عليكم ليسوءوا وجوهكم. هنا محذوف دل عليه السياق، بعثناهم عليكم ليسوءوا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، هم نفس العباد أو أتباعهم أو من كانوا على نهجهم، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، مع أن الآية الأولى لم تتحدث عن دخول المسجد. فالآية الثانية قالت وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وهنا من الممكن أن نقول في معنى قريب من الاحتباك، هنا في معنى قريب من الاحتباك البلاغي، وليدخلوا المسجد. الآية المرة الأولى لم يذكر شيئا عن المسجد، فقال هنا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذن هم قد إيه دخلوه أول مرة. المرة الأولى جاسوا خلال الديار، في المرة الثانية ستكون معركة فاصلة. وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم يقول في آخر السورة: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الآيات تتحدث عن المعركة الأخيرة بين المسلمين وبين اليهود في بيت المقدس أو عند المسجد الأقصى، كما سيأتي في تفسيرنا لسورة الإسراء بمشيئة الله إن أعان الرب سبحانه وتعالى وأذن في ذلك. المهم أن ربنا يقول سبحانه: وكان وعدا مفعولا. طالما وعد، هل تستطيع الدنيا بمن فيها وما فيها أن تمنع أمرا شاءه رب العالمين وقدره سبحانه؟ لا يستطيع، لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يمنع أمر الرب سبحانه. ولذلك قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ولكن لكل أجل كتاب، وكل شيء حدده بميعاد، لأنه لكل شيء يحدث ظرف زماني وظرف مكاني. أنت لا تستطيع أن تجعل الشيء الذي قدره الله في مكان معين أن يحدث في مكان آخر، ولا أن يحدث في زمان مغاير لما قدره، وإنما هو قدر ربك سبحانه وتعالى. يقدر وقوع الشيء ويقدر له ظرفا زمانيا ويقدر له ظرفا مكانيا. لا يخرج الحدث عن الظرفين اللذين حددهما رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهنا يقول سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه سبح نفسه ونزه نفسه، فعلمنا أنه يتحدث لا عن فريضة من الفرائض ولا عن شريعة من الشرائع استعجلها المؤمنون كما قال الضحاك، وإنما الكلام عن مجموعة من الناس أشركوا بالله سبحانه وتعالى. يبقى الخطاب والحديث عن من؟ عن مجموعة مشركة. ولذلك قال سبحانه: والتسبيح تنزيه لرب العالمين. الله ينزه نفسه سبحانه، ينزه نفسه عن ماذا؟ الله ينزه نفسه عن أن يكون له شريك، عن أن يكون له ولد، عن أن يكون له صاحبة، عن أن يماثل خلقه، عن أن يماثله خلقه، عن كل صفة نقص. أي شيء فيه نقص لرب العالمين أو غير كمال يتنزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، فيتنزه عن الند، يتنزه عن المثيل، يتنزه عن الشريك، يتنزه عن الولد، يتنزه عن الصاحبة، يتنزه عن جميع صفات النقص سبحانه وتعالى، لأنه له الكمال في الصفات وله صفات الكمال، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. ولذلك قال سبحانه، وسبحانه سبحانه مضاف ومضاف إليه، لكن سبحانه في أصح أقوال أهل العلم هي مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني نسبح الله سبحانه، سبحان الله، سبحانه الهاء تعود على لفظ اسم الجلالة الله، سبحانه معطوف على وتعالى فعل يتحدث عن تعالي رب العالمين، عن رفعة رب العالمين، له العلو سبحانه، يتعالى، تعالى عما يشركون سبحانه، نزه نفسه سبحانه. والله نزه نفسه قبل أن يكون هناك خلق أو مخلوقات تنزهه، الله سبح نفسه وحمد نفسه قبل أن يحمده أو يسبحه أحد من خلقه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك لا كما أثنينا نحن عليك. فنحن نعجز عن أن نثني على الله الثناء الذي يليق برب العالمين سبحانه وتعالى. فمن الذي ينزه الله ويسبحه ويحصي الثناء عليه؟ هو أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك حمد نفسه قبل أن يحمده خلق، بل هو الذي علم الخلق كيف يثنون عليه، وعلم الخلق كيف يسبحونه، وعلم الخلق كيف يحمدونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى عما يشركون. عما، ما هذه؟ من الممكن أن تكون مصدرية ومن الممكن أن تكون موصولة. فإن كانت موصولة كان معناها سبحانه وتعالى عن الذي أشركوه مع الله، سبحانه وتعالى عن الذي، عما، يبقى ما بمعنى الذي، حينما تكون موصولة تكون بمعنى الذي، فنقول عما، ما هي عما، عن وما، أدغمت النون في الميم فجاءت عما، فعما يعني عن الذي، الذي ايه؟ يبقى لابد أن تأتي بعدها جملة صلة، عن الذي أشركوه مع الله سبحانه وتعالى، من الآلهة المدعى. أما إذا قلنا إنما مصدرية فتؤول بما بعدها إلى ماذا؟ إلى مصدر، فنقول عن إشراكهم سبحانه وتعالى عن إشراك المشرك. وقرأت قراءتين أو قرأت قراءتان، القراءة الأولى سبحانه وتعالى عما يشركون، وقرأت سبحانه وتعالى عما تشركون بالتاء للمخاطب. فالخطاب هنا موجه لمن؟ موجه لمن الخطاب؟ للمشركين. سبحانه وتعالى عما تشركون، لا تقل المؤمنين ولا تقل عموم الناس، وإنما تقال لطائفة أشركت. لكن حينما يستخدم أسلوب الغيبة فيقول سبحانه وتعالى عما يشركون، إذن هو جعل المشركين ليسوا أهلا لتوجيه الخطاب، فوجه الخطاب لمن؟ للطائفة المؤمنة. وهذا يعتبر يعني بين القراءتين تكامل في الأداء البياني، فتاء الخطاب توجيه لمن؟ للمشركين، والياء موجهة للمؤمنين ولمن لم يتلبسوا بالشرك. فقوله سبحانه وتعالى عما يشركون هي قراءة الجمهور. أما قوله هنا في الآية الأولى وفي الآية الثالثة أيضا سبحانه وتعالى عما يشركون قرأت أيضا في الآية الثالثة كما قرأت في الآية الأولى، سبحانه وتعالى عما في الآية الثالثة تعالى عما يشركون وقرأت تعالى عما تشركون، فقرأ حمزة والكسائي عما تشركون وقرأها بقية السبعة عما يشركون. فهنا يقول سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. والشرك الذي وقع فيه أهل مكة سنتحدث عنه بالتفصيل حينما نتعرض لتفسير شركين من سورة النحل، لأن السورة بيّنت الشرك الذي وقعوا فيه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعدها الآية الثانية ينزل الملائكة بالروح من أمره، قرأت ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل من الفعل نزل المضاعف، ينزل الملائكة بالروح من أمره، من الفعل نزل المضاعف وبنصب الملائكة، وهذه قراءة الجمهور أيضا. أما ابن كثير وأبو عمرو فقرأوها ينزل الملائكة بالتخفيف من الفعل أنزل الرباعي المهموز، أنزل الفعل المضارع إيه؟ ينزل. من هو الذي ينزل؟ رب العالمين. يبقى الملائكة تعرب إيه؟ مفعول به، يبقى ينزل الملائكة. والملائكة نظرا لكثرتها ونظرا لتكرر النزول يكون معها المعنى ينزل فيها التضعيف، التضعيف يدل على التكثير، واضح الكثرة، لأنه الملائكة تتنزل كثيرا. ولذلك يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، لكثرة الماء نزلنا. وأحيانا يكون القصد هو قضية الإنزال فيقول ينزل، فقال هنا ينزل كما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ينزل الملائكة. وهناك قراءة ولكن هي قراءة من ضمن القراءات العشرة لروح يقرأها تنزل الملائكة، إذا تنزلوا بمعنى تتنزلوا، الملائكة إيه؟ فاعل وليست مفعولا به، تتنزل الملائكة. ينزل الملائكة بالروح من أمره، لابد من مراعاة التنزيل أو الإنزال، والإنزال أو النزول أو التنزيل يكون من أين؟ من أعلى إلى أسفل، لأن العلي العظيم هو الذي ينزل ملائكته، ولذلك يتحدث عن الملائكة فيقول فالذين عند ربك في العلو. وبالطبع لم يكونوا مع الرب سبحانه وتعالى فوق العرش، وإنما عند ربك يعني أقرب إلى الله عز وجل منا في العلي، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى فوق عرشه، وكل الخلق تحت العرش، العرش سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. فإذا رب العالمين يعلمنا هنا ويعلمنا أن صفته هي صفة العلو المطلق سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة بالروح من أمره. تعددت أقوال المفسرين في كلمة الروح وفي معناها، ولكن كما سيتضح أن معنى كلمة الروح هي الوحش، الوحي يطلق عليه روحا كما سنبين إن شاء الله تعالى. الروح بمعنى الوحي. والدليل على ذلك أنه قال ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. فإذا هذا الروح النازل انذار للناس، والله يقول إنما أنذركم بالوحش، قل إنما أنذركم بالوحش. إذن الإنذار يكون بالوحش. إذن هنا كلمة الروح تكون بمعنى الإيه؟ الوحي. فإذن هنا سؤال، فإذن لماذا قال ينزل الملائكة بالروح مع أننا نعلم أن ملك الوحي واحد هو جبريل عليه الصلاة والسلام؟ فإذا لماذا يقول ينزل الملائكة؟ نقول أنسي طالب العلم أن الألفاظ العربية من الممكن أن يأتي لفظ عام مراد به الخصوص، يراد به الخصوص، كما قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هل اليهود كانوا يحسدون الناس جميعا أم حسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النبوة؟ لأنهم انتظروا النبوة إسرائيلية تأتي لتتمة النبوة الخاتمة في البيت الإسرائيلي، فخاب ظنهم وخاب أملهم، أصيبوا بخيبة أمل. لماذا؟ لأن النبوة جاءت في البيت الإسماعيلي حسب الوعد الذي وعده الله لإبراهيم، ولكنهم كانوا يظنون أنهم يستطيعون أن يغيروا إرادة الله. هؤلاء هم اليهود، اليهود يظنون أنهم يستطيعون أن يغيروا إرادة الله، فليقل رب العالمين ما شاء، وهم يتصرفون كيفما شاءوا ويغيرون في وحي الله، فظنوا أن موعود الله من الممكن أن يكون في وسعهم أن يغيروه. كل البشارات تقول وكل الشهادات تقول إن نبي آخر الزمان سيكون من بيت إسماعيل، هذه قضية مفروغ منها، وعند القوم معلومة من الدين بالضرورة، وهذا الكلام لائح ظاهر واضح في كتبهم هم، حتى الذي تبقى منا بأيديهم يعلمون جيدا علماؤهم أن نبي آخر الزمان والنبوة الأخيرة، حتى كلمة المسيح الأخيرة بالنسبة لهم إن ملكوت الله ينزع منكم لبني إسرائيل ويعطى لأمة تعمل أثمارا فيعطى لأمة أخرى. خلاص أنا كنت آخر واحد عندكم، أغلق باب النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عليه السلام. هذا كلام عندهم معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك دخل علماؤهم في دين الله أفواجا، الصادقون منهم المنصفون منهم، فهم ظنوا أن نبي آخر الزمان من الممكن أن يعدلوا أو يغيروا إرادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كثر التسبيح في الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، تفتتح الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل بالتسبيح. سورة بنو النضير سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وآخر السورة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السورة التي تحدثت عن قضاء الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، اسمها سورة ماذا؟ سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، تفتتح سبحان الذي أسرى بعبده. إذن السورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيديهم، من أيدي الغشاشين، من أيدي الدجاجلة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، انتقال النبوة من البيت الإسرائيلي للبيت إسماعيل، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم كما يقول هؤلاء عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الأمميون، ويسخرون منهم ويحتقرونهم في كتبهم وينظرون إليهم على أنهم أبناء الجارية هاجر عليها السلام، هذا كلامهم، يقولون عن أنفسهم إننا أبناء الحرة وهم أبناء الجارية، انظر إلى التعصب، انظر إلى العنصرية. هؤلاء الذين يفعلون هذا قال عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الله الذي كرم البشرية لا يريد سبحانه أن يكون أئمة البشر لآخر الزمان مجموعة ممن اتصفوا بهذه الصفة كمثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. افتتحت السورة بماذا؟ يسبح. يسبح لله ما في السماء. يسبح بقى هنا تختلف عن سبح في سورة الحشر أو سورة بنو النضير. مجموعة تجشأتهم الأرض وهم بنو النضير فلم تحفل بهم. سبح الكون وانتهى الأمر. سبح في الماضي. لكن أن تنتقل النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي العلماء الراسخين في العلم إلى أيدي الأمناء على وحي الله إلى قيام الساعة، لا، هذا لا يكون في سبح وانتهى، لا، يسبح التي تدل على الاستمرار. قرأت في القديم يسبح، وتقرأ في زمان الناس يسبح، وتقرأ في مستقبل الزمان سيظل الكون يسبح. لماذا؟ لأن النبوة انتقلت من أيدي هؤلاء إلى أيدي أولئك الأمناء على وحي الله تعالى. فإذا حينما يقول سبحانه ينزل الملائكة، الملائكة المقصود هنا بها من؟ جبريل. من العام المراد به الخصوص. وإن قال البعض ربما كان جبرائيل ينزل ومعه ملائكة كما ينزل ملك الموت ومعه أعوان، ما المانع؟ كما حدث مع جبريل حينما نزل ومعه 70,000 ملك كما جاء في بعض الأخبار في نزول سورة الأنعام، وصحح الخبر في مستدرك الحاكم، صحح على شرط الشيخين والبعض يتكلم في إسنادي. المهم أن الخبر يتحدث عن نزول ملك الوحي جبريل ومعه العديد من الملائكة. وكذلك آخر سورة البقرة نزل بمجموعة من الملائكة، فإذا كانت هناك ملائكة تنزل لشرف بعض صور القرآن وآياته مع جبرائيل عليهم صلوات الله وسلامه. ينزل الملائكة. إذا هنا المقصود من هذا الكلام الرد على تصور عند المشركين، هذا التصور أن الله لا يرسل رسلا ولا ينزل كتبا، مع أن هذه فرية. يعني أنت حينما تسأل المشركين وتقول لهم أنتم لماذا تهتمون وتعظمون الكعبة، يقولون لك البيت الذي بناه إبراهيم. من إبراهيم؟ نبي الله ورسوله. سبحان الله، أقبلتموها على إبراهيم ومنعتموها من محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد إنسانا كذابا دجالا إلا وفي كلامه ما ينقض كلامه هو، تستخرج من كلامه ما تنقض به كلامه. وهذا ما كان يفعله أئمتنا من العلماء الأذكياء أصحاب الذكاء والزكاء، حينما كانوا يناظرون دجالا أو كذابا أو مبتدعا كانوا يردون عليه من فريته ومن حجته، فتقلب الحجة على المستدل بها. الحجة التي أتى بها تستطيع أن تشنقه بشلة شلال العلمة بتاعه، ممكن تشنقه بها بنفس الحجة الذي أتى بها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا ينزل الملائكة، الله ينزل الملائكة بالروح من أمره. بالروح، الله ينزل الملائكة. إذن هم كانوا يكذبون النبوة، فقال الله عز وجل ربنا يرد عليهم في هذه الآيات في قضية الشرك وفي إثبات الألوهية، في قضية النبوة، في قضية الوحي، في قضية البعث والنشور، القضايا التي ينكرونها. ولذلك القرآن المكي يثبت دعائم العقيدة الإسلامية، تثبيت للعقائد. القرآن المكي تجد فيه توسع في مناظرة هؤلاء والرد على الملاحدة والرد على المشركين. كل الطوائف العلاج في القرآن الكريم، كل البدع علاجها في القرآن الكريم. كل الأفكار المنحرفة علاجها في القرآن الكريم. علم ذلك من علمه وجهله من جهل. ولذلك العلماء الراسخون في علوم القرآن والسنة لا تقف أمامهم شبهة ولا يقف أمامهم فكر منحرف. من آيات القرآن الكريم ترد على المنطق الأرسطي، ترد على فلسفة أرسطوطاليس وأعوانه، ترد على الملاحدة المعاصرين من القرآن، من أدلة القرآن. الذين لم يكونوا متمكنين ومتضلعين من علوم الوحش استخدموا علم الكلام وأقاموه على المنطق الأرسطي من أجل أن يقوموا بقطع حجج الفلاسفة، فلا الفلاسفة كفروا ولا الوحي نصروا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني هم قاموا علماء الكلام من أجل أن يقوموا بكسر حجج الفلاسفة الملاحدة، فقال فلا الفلاسفة كفروا ولا الوحي أو الإسلام نصروا، لا نصروا الإسلام ولا كفر، بل جعلوا الفلاسفة يستطيلون على الإسلام، لأنهم ظنوا أن ما مع هؤلاء هو خلاصة ونهاية العلم الإسلامي، فلما وجدوهم ضعفاء ظنوا أن هذه هي علوم الوحش، فاستطالوا عليهم واغتروا بالإسلام. لكن حينما يفيء هؤلاء إلى علوم الكتاب والسنة تجد أن هؤلاء جميعا يقفون عند حدودهم، لا يزيدون على أن يكونوا مجموعة من الجهال. وهذا هو الذي جعل مجموعة من العرب ما كانوا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وما درسوا في الأكاديميات العلمية، وما كانت بلادهم بلادا متحضرة، ومع ذلك حينما خرجوا إلى البلاد، خرجوا إلى الشرق والغرب وإلى الشمال، اصطدموا ببلاد ذات حضارات كانت حضارات يشار إليها بالبنان، ومع ذلك وقف أساتذة الأكاديميات العلمية أمام علم الصحابة الكرام، لأن الصحابة لا يتكلمون إلا بالقرآن والسنة، لم يكونوا يعرفون علم الكلام ولا المنطق الأرسطي. وقف هؤلاء عند حدهم، ودخلت الشعوب في دين الله أفواجا. لم يدخلوا بسيف، السيف لا يدخل مؤمنا في الدين، السيف يأتي بمنافقين، إما أن تسلم وإما أن أقطع رقبتك، يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده الإسلام اللي هو أعظم دينا من كل هذه الأديان المكذوبة المنحرفة. الإسلام دين عظيم، ومع ذلك أجاب الله لمن يضع السيف على رقبتك أن تقول كلاما، إلا من أكره كما سيأتي في الصورة وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا عن المؤمنين، فما بالكم بهؤلاء الذين على شفا جرف نهار، حينما تضع السيف على رقبتك سيقول لك أنا معاك، بعد ذلك يعمل ضدك. لكن هؤلاء الذين دخلوا بقلوب مفتوحة للإسلام، كان الفاتح المسلم يفتح قلوب الناس، لم يكن غرضه أن يفتح أرضا مربعة بالكيلومترات، وإنما فتح قلوب البشر. كان الناس يدخلون في الإسلام قبل مجيء الفاتح المسلم، ويساعدون الفاتح المسلم على إزالة المتاريس والعقبات التي تتمثل في مجموعة من الطغاة من رجال الكهنوت، استنزفوا الشعوب، وكان هدفهم أن يقوموا بأمرين، بالملك وبالكهانة على رقاب البشر. فلما أن علموا بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، دخل الناس بقلوبهم في دين الله أفواج. هل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا لقتل المصريين لإدخالهم في الإسلام؟ أبدا، وإلا لو حدث هذا لما بقي نصراني واحد في هذه الديار. والذين دخلوا في الإسلام، أنتم يا أهل مصر لم يكن أجدادكم مسلمين، كان أجدادكم نصارى، من الذي أتريكم أن تظنوا أنكم جميعا أبناء الصحابة؟ أبدا. مجموعة الصحابة اللي جمع عمر عددهم كان قد إيه؟ الذين دخلوا في الإسلام في عصر عمر ومن بعد عصر عمر بالاقتناع التام، حتى إنهم الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في ماذا؟ في العربية، في اللغة العربية، حتى اللغة القديمة أماتها الإسلام، لا بالسيف، اللغات لا يميتها سيف على الإطلاق. ولكن أصبح أصحاب البلاد المفتوحة من لم يسلم منهم أسلم للعربية لغة القرآن الكريم، ونسيت وأهدرت وضاعت اللغات القديمة وأصبحت لغات ميتة لا يعرف أحد عنها شيئا. أين هي اللغات القديمة؟ هيروغليفية، لغات قبطية، كل اللغات دي أين؟ وأرض حال مصر حتى النصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في لغة القرآن الكريم ودخلوا في ثقافة الإسلام. هذا أمر عظيم. أولئك آبائي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. هؤلاء كانوا في زمانهم عملهم ينمي في إماء إثراء للإسلام، ثم ورثني مجموعة من الكذابين الدجالين يقولون عن أنفسهم إنهم مجاهدون، وفي كل لحظة وفي كل وقت وفي كل يوم يصدرون أسوأ الصور عن الإسلام، يصدروا أسوأ الصور عن الإسلام، يقول له المسلمين قتلين ذبحين معتدي وناس يعتدون على الأعراض. هذه الصورة الكئيبة التي أخذت تصدر. هل هذه كانت صورة الصحابة؟ والله الذي لا إله غيره أحلف غير حانث أنه لو كان الصحابة بأخلاق هؤلاء لما وصل الإسلام إليكم، ولكان الإسلام قد انتهى قبل أن يخرج من جزيرة العرب، كان انتهى الإسلام لو كان أخلاق الصحابة كأخلاق القعبة والنصرة وداعش والغبراء. بسم الله. الحمد لله. المهم نعود إلى ما كنا بصدده. ينزل الملائكة بالروح من أمر. الملائكة تنزل بالروح. ما معنى الروح؟ الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح من أمر الله. هنا ينزل الملائكة بالروح من أمره. وكذلك أوحينا إليك يا محمد، يعني عليه الصلاة والسلام، روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. روح ونور نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أومن كان ميتا فأحييناه. ميت يعني ميت. أومن كان ميتا، ميت وميت لغتان، كلمة ميت وميت لغتان. فيقول أومن كان ميتا فأحييناه بالروح الوحي. ليس إحياء ميت يعني كان ميت وأحياه من قبره، لا، يعني كان كافرا. الكافر ميت. أومن كان ميتا يعني كافرا، فأحييناه بالوحي وجعلنا له نورا. يبقى أحيينا بالروح وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظروا إلى عظمة دينكم. روح روح. إن هذا القرآن يقص روح يقص يقص. إن هذا القرآن يهدي كأنه كائن حي، كأنه لأنه يهدي، لأنه يقص، لأنه روح، لأنه نور. انظر إلى تعبيرات القرآن الكريم عن كلام الله عز وجل، كلام غير مخلوق. ولذلك الذين لماذا كان الإمام أحمد يقاتل في قضية القرآن الكريم؟ ويجي البعض الآن يقول يا عم كانت مسألة القرآن كلام الله ولا مخلوق ولا غير مخلوق، مسألة انتهى انتهينا منها. من قال لك ان انتهينا منها؟ لازالت البدع موجودة الى الان وتفرخ. ولقد قلت هذا الكلام ولازلت اقوله. جاءوا الينا في ازمنة سلفت، كنتم يعني بعض الشباب كان صغارا وقتئذ، كان حينما يتكلم مشايخنا ويتكلم علماؤنا عن البدعة وعن الفرق يقولون لا تتكلموا، يغضبوا غضبا شديدا، إياكم أن تتكلموا عن هذه بدع ماتت بموت أصحابها. ليه؟ لأن جماعتكم تجمع بين ثناياها ليست فرقة واحدة وإنما الاثنين وسبعين فرقة موجودة في وسطهم، الاثنين وسبعين فرقة. فكانوا يريدون أن يخرسوا الألسنة ويقطعوا ألسنتنا حتى لا نتكلم في الفرقة، حتى تنسى وتهمل. ثم اتضح أن الخوارج فيهم، المعتزلة فيهم، تجد الذين يكذبون الأحاديث وينكرون، علمانيون فيهم، جمعوا كل المصائب السوداء. بيقولوا على المصائب السوداء، السوداء كلم بالفصحى، جمعوا كل الفرق بين ثنايا فرقتهم، فأصبحت جماعة أما لكل شر ولكل فرقة نارية، سلمنا الله وإياكم. ووضعوا أيديهم مع كل فرقة إلا فرقة أهل السنة والجماعة، ما حاربوا الرافضة بل طبلوا وزمروا للمسمى بغير اسمه صاحب حزب اللات، حينما فتح النار وجعل إسرائيل تضرب لبنان، ولكن بعد ذلك هم كانوا يصفقون له، صفقوا للطاغية صدام حينما احتل الكويت، وضعوا أيديهم في مع كل إنسان يريد تدمير هذه الأمة إلا أهل السنة، وحاربوا أهل السنة محاربة شديدة. وكان بعضهم وبعض رجالهم الذين توفاهم الله، لا نريد أن نذكر الموتى فإن الموتى قد أفضوا إلى ما قد قدموا، كانوا يكتبون ويسخرون ممن يتكلم في الأسماء والصفات. قام الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه بإلقاء محاضرة عن الأسماء والصفات، كتب أحد علمائهم ورموزهم كتابا عن دستور الوحدة الثقافية يطعن في الدكتور جميل غازي ويسب الشيخ محمد حامد الفقي، يسب الشيخ محمد حامد الفقي ويكتب ويسخر من الأحاديث ويكذب الأحاديث وينكر الأحاديث، بل يقول في مقدمة كتاب من كتبه أنا الحديث أعرضه على عقلي إن صححه جميع الحفاظ حتى ولو كان في البخاري ومسلم، وجدته لا يتفق مع أصول الدعوة في نظريه هو، يعني يرفض الحديث ولا كرامة، ولو وجد حديثا اتفق عليه كل علماء الأمة على تضعيفه وعدم صحته للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضه على عقلي فيأخذ به، هنيئا لك يا بحيري بهؤلاء المشايخ، لو كان حيا لا جمع بين طيات جماعته وفرقته البحيري وأمثاله، سلمنا الله منهم جميعا. نسأل الله أن يطهر الأرض من هؤلاء المبتدع الأرجاس. يقول سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره، يبقى الروح من أمره، من أمره، من للتبعيض من أمره، لأن قلنا أمر مضاف يفيد العموم للجنس، أو من للبيان. ينزل الملائكة بالروح من أمري، يبقى من تفيد التبعيض، من بعض أوامر الله عز وجل، بعض الأمر. ومن الممكن أن تكون الروح المقصود بإيه؟ من أمر الله، كما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وكلمة الروح في سورة الإسراء للمفسرين فيها قولان، هل هي الروح المخلوقة الموجودة في الإنسان التي نفخها الله عز وجل في آدم عليه السلام ونفخها في المسيح فقال ونفخت فيه من روحي، الروح هذه، هذا قول، وهناك قول آخر إن المقصود بالروح هنا ماذا؟ القرآن، لأن يعني الآيات تتحدث عن القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من عالم الأمر، يعني من عالم كما قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال هنا سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمري، الروح من أمر الله، بالروح من أمري، من أمره، كما قال قل الروح من أمري، من أمري. فهنا يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. من المقصود الانبياء يعني. تعود على من موصولة. المقصود بها من الانبياء على من يشاء من عباده. وهنا يبين لهم ان انزال الوحي من الله سبحانه وتعالى على رسله اصطفاء ردا عليهم حينما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المشركون الذين قالوا عن القرآن سحر وشعر وكهانة وكذبوا قالوا أساطير الأولين كانوا يعلمون من داخلهم لأنهم كانوا عربا أقحاحا يعرفون قيمة القرآن الكريم ويعلمون أنه ليس في طوع أحد من الخلق. يعلمون جيدا أنه ليس هذا القرآن لا يستطيع لا محمد ولا غير محمد وإنما هذا فوق طوق البشر. هذا أمر كان معلوما لديهم علما يقينيا. فلما أن علموا ذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يا ريت القرآن كان نزل على حد من العظماء. القرآن حاجة عظيمة لكن محمد المشكلة في محمد مع انه الصادق الامين ولكن مشكلة في محمد. يا ريت نزل على رجل من القريتين مكة او الطائف عظيم يعنون بالعظمة انغلى الغنى المادي محمد فقير. فقال اهم يقسمون رحمة ربك اللي هي النبوة يعني نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. فإذا هم لما قالوا هذا الكلام قال لهم رب العالمين سبحانه على من يشاء من عباد الذي أشاؤه أنا لا تختارونه أنتم. أنتم تريدون الديمقراطية وتريدون قبل أن ينبئ الله عز وجل نبيا أو يبعث رسولا نشوف بقى صناديق الانتخابات هتختار مين يبقى نبي ولا مين يبقى رسول. لا الكلام ده عندكم أنتم. لكن عند رب العالمين سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا اللي هو ككبريل مثلا ومن الناس. الذي يصطفي الرسول البشر رب العالمين والذي يصطفي الرسول الملك من رب العالمين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك كان الناس ينتظرون نبيا وكان بعض المشتقين أتدري عارف صفة عبد مشتق الذي حينما تأتي وزارة يبدأ يلمع نفسه ويستعد ويعمل أحاديث صحفية لعلهم يتذكرونه مش كده؟ عبد مشتاق كان هناك مجموعة من عبد مشتاق موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم ينتظر النبوة قربت. وكانت الدلائل لو قرأتم في الكتب ستجدون أن هؤلاء كانوا ينتظرون نبيا قد أظلهم زمانه وحان حينه وسيبعث. وكان اليهود يقولون للأوس والخزرج وسنقتلكم قتل عدن وإرم هينوا هنتبعوا بس هم منتظرينه هيجي على ايه على هواهم. ويأتي أمية بن الصلت ويبدأ أمية يلمع نفسه تلميع من أجل أن تنزل عليه النبوة. وكان رجلا قارئا كاتبا مثقفا والنبوة حينما تأتي تتخطى كل هؤلاء لا يصلح واحد منهم. ولذلك بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء كذب كثيرون والمسيح تنبأ بهم. سيأتي أنبياء كذب كثيرون ليس في جزيرة العرب فقط وإنما في بلاد كثيرة ظهر. وكان المسيح يبين لهم أنه ينظر إلى أخلاق الإنسان وإلى عاقبة الإنسان فلا ينتظر من الحسك تينا وإنما الحسك لا ينتظر منه إلا الشوك. كما قال لهم كان المسيح يقول لتلامذته هذا الكلام اعرفوهم من ثمارهم نفس اللفظة من ثمارهم تعرفونهم انظروا الى اخلاقهم. ولذلك كان كثرة كاسرة يتنبؤون وكل واحد منهم مالوا الى الموت لأن كل إنسان يتنبأ ويكون كاذبا مقاله قطع الرقبة على طول. ثم تخطت النبوة كل هؤلاء لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، لتأتي النبوة للرجل الموعود الذي ما تشوف إليها على الإطلاق، بل كما قال في خبر الوحي فجأه الحق، فجأه مفاجأة لم يكن عليه الصلاة والسلام يستعد له، ولم تكن هذه النبوة تدور بخلده. وذلك لما جاءته النبوة وفجأته وذهب يقول لخديجة دثروني دثروني زملوني زملوني إني خشيت على نفسي، وأخذته بعد أن قالت له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائل الحق، يعني أنت قد تحققت فيك مكارم الأخلاق، إنك مكارم الأخلاق مقدمة النتيجة، فلا يخزيك الله أبدا، هذه النتيجة، مقدمات تفضي إلى نتيجة. انظر إلى الفطرة، الفطرة في هذه المرأة الشريفة العظيمة نظرت إلى المقدمات فأفضت إلى نتيجة، إنك تتحقق فيك مكارم الأخلاق، إذا لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذت وذهبت إلى رجل عالم كبير كان قد تنصر في الجاهلية وكتب الكتاب القديم من العبرانية إلى العربية ومن العربية إلى العبرانية، كان عنده علم باللغات وعنده دراية، فحينما نظر إليه قال إنك والله إن هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام، أنت يعني ما كنت أدري وما كان يخطر ببالي أنك أنت المختار، هذه النبوة الأخيرة جاءتك أنت يا محمد، يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهل تماما عما يقوله له ورقة، لأنه يقول له إذ يخرجك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البراءة، أو مخرجي هم قومي خرجوني ليه، عملتي عشان يخرجوني من قومي، أو مخرجي هم. يقول ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، تعرف انت جيت بايه؟ الرسول مش عارف لسه، جاي بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له انت نبي هذه الامه، يا ليتني اكون فيها جزعا اذ يخرجك قومك. قال او مخرجي، انا بحب قومي وقومي بيحبوني وانا من اوسطهم نسبا، تبطرد ليه؟ او مخرجي هم. قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبس ورقة أن توفي وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن جاءه اصدع بما تؤمر، لم يكن ورقة موجودا حتى يقف بجواره عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن ورقة ابن نوفل. فيقول هنا سبحانه، يقول ينزل الملائكة اكتب الروح من امره على من يشاء منه، هو الذي يشاء سبحانه، الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس من يشاء، الله الذي شاء ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، عن اليهود فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، كفروا بالنبي لأنهم ما كانوا يتوقعون أن النبوة تتخطاهم هم وتأتي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بكروا به وأرادوا أن يقتلوه كما فعلوا مع المسيح وكما فعلوا مع أنبياء الله السابقين رضوان عليهم صلوات الله وسلامه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لا ما تشاءون أنتم بل المشيئة لله، على من يشاء من عباده أن أنذروا. هذا الوحي، خلاصة الوحي، تفسير الوحي، بيان الوحي. الوحي بيقول ماذا؟ أن أنذروا. طبعا بالطبع علماء اللغة والإعراب تحدثوا عن إعراب هذه الجملة، وهناك خلافات كثيرة، الأيسر والأرجح في نفس الوقت أن تكون أن هنا المفسرة. لماذا؟ لأن كلمة الوحي فيها معنى القول وليس لفظه، فيها معنى القول وليس اللفظ، فيقول هنا كأنه يقول أوحى إليهم بماذا؟ أوحى إليهم أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا، تحدثنا قبل ذلك عن الرسالة في بدايتها كانت إنذارا، لم يكن التبشير إلا لمن؟ لمن آمن. الإنذار للكفار، هؤلاء كفر اجتمع فيهم الشر كله، فهل يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ينذرهم؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا، فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، مقتهم جميعا العرب والعجم، إلا بقايا من أهل الكتاب، هذه البقية فرت بما تبقى، بما تبقى من دينهم، وفروا إلى الصوامع وهدروا الدنيا، إلا بقايا شذاذ، شذاذ نشاذ يعتبروا من شواذ القبائل، وذهبوا في الصوامع وابتعدوا عن الناس. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا. إذا نظرت إلى مكة شرك وثنية وعبادة أصنام، إذا يممت وجهك إلى المشرق وجدت الذين يعبدون في الهند يعبدون أشياء كثيرة، في الصين يعبدون أشياء كثيرة غير رب العالمين، يعبدون ويتفننون في اختراع الآلهة. تجد هناك في الهند يعبدون البقرة، ويكتب السيد غاندي يكتب كتابا ويفاضل به يفاضل فيه بين أمه التي ولدته وأمه البقرة، ويفضل أمه البقرة على أمه التي ولدته، ويقول لهذا عبدنا البقرة، يعبدون البقرة نظرا لخيرها. وإذا مرت البقرة في ميدان من ميادين نيو دلهي تجد القوم مشغولون بأبوالها ورواسها ولبنها يتبركون به. في الهند يعبدون الأشياء كثيرة جدا، عندهم متاحف، هذه المتاحف عبارة عن مثلا يعني عارف هناك من الناس هو يجمعون طوابع البريد، وهناك أناس يجمعون طوابع الآلهة، ده بيجمع طوابع بريد وهذا مشغول بجمع طوابع الآلهة، صور الآلهة عديدة في السند، في الصين، كونفوشيوسية، الذين يعبدون كذا وكذا. إذا ذهبت إلى أوروبا فكانت غارقة ضائعة مظلمة، وزيك يسمون تاريخهم هذا الذي نتحدث عنه بالعصور الوسطى، العصور الوسطى هذه كانت عصور منيرة مشرقة عند العرب المسلمين، لكن عندنا الذين ثقافتهم ثقافة من الشمال لليمين، الثقافة اللي من الشمال لليمين، هؤلاء ينظرون إلى العصور الوسطى على أنها عصور سوداء، ما يعلمون أن هذه العصور كان فيها النور الأعلى، وحي الله الذي تنزل في جبل حراء أو في غار حراء على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن الكريم. كان هناك همج همج، والفرسان والإقطاعيات القديمة كان يقتل بعضهم بعضا في كل البلاد، أما اليونان خلفاء الفلسفة القديمة في كل وثنية في كل مكان. إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذا الوقت جاء محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه رب العالمين سبحانه وتعالى، اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيقول ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي. خلاصة الرسالة خلاصتها أن أنذروا، إنذار. يبقى هؤلاء جميعا كانوا يستحقون الإنذار أم البشارة؟ إنذار. بشارة إيه؟ من يستحق البشارة؟ نبشر من؟ ولذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، ما قالش بشر، يبشر مين؟ الذي يتبعه يبشره، لكن كل الأرض تستحق الإنذار. أنا جئتكم، أنا النذير العريان، جيش سيصبحكم ويمسيكم، مجموعة واقفين على قضيب القطار، تيجي من بعيد تقول له ببشرك، هتبشره بإيه؟ هتبشره إنه هيلموا جثثهم من فوق شريط القطار، هتبشره بإيه؟ أنذره هناك قطار قادم سيسحقكم، ابتعدوا. فيأتي الرسول من أجل إنذار الناس مما سيأخذهم من الضياع من الهلاك، أن أنذروا، أنه الإنذار يتعدى أنذر بكذا، أنذرهم بأن، الباء محذوفة، بأن، أنه لا، أنه طبعا الهاء هنا بتعرب ضمير الإيه؟ الشأن، الشأن العظيم، الأمر الخطير، لا إله إلا أنا فاتقوني. الغريب أن الله تعالى قال أن أنذروا أنه لا إله إلا الله، هل يقول اعلموا كما قال في كما فعلم أنه لا إله إلا الله، لكن ينذر بلا إله إلا الله؟ إنه يكلم مجموعة من المشركين، فأولئك المشركون حينما تقول لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا سيفعلون؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة، حتى الملة الأخيرة خلفها، الملة الأخيرة بتقول كام؟ ثلاثة، مش كده ولا ايه؟ حتى الملة الأخيرة خلف الملة كلها، حتى الملة الأخيرة. فقالوا إن هذا إلا شيء، إن هذا إلا شيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، ولذلك سيكفرون فيكونون معرضين لدخول النار. فقال أن أنذروا يا مشركون، فأنذرهم بشيء، هم مرتكسون في الشرك وفي الوثنية وفي عبادة غير الله، فأنذرهم أنه لا إله إلا الله، إلا أنا فاتقوني. انظروا هذه الجملة جمعت الدين كله، الجملة دي خلاصة الوحش، جمعت الشريعة كلها. شوف في جملة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، دي العقيدة، فاتقوني. اتقوني، التقوى ما هي؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، التقوى. ولذلك لما جمع شعب الدين، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك، كل اللي فات ده كله، وأولئك هم المتقون. فحينما يقول أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني، حينئذ نعلم أن هذه الجملة مع أنها في القرآن المكي جمعت الدين كله، جمعت فأوعت. انظر إلى القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم، يعني من الممكن أن يقوم إنسان بتفسير هذه الآية يفسر أصول العقيدة ويفسر أصول الشريعة ويقوم بتفسير قواعد الأخلاق والأصول الأخلاقية التي جاء بها الإسلام وتاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء في هذه الآية. ولذلك الشيخ الإمام الشنقيطي قال كلمة جميلة جدا عن إعجاز القرآن، قال إن السنة جميعها بكل دواوين السنة جاءت في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقي القرآن الكريم. السنة كلها في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقي القرآن الكريم يستخلص منه العلوم النافعة. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه. ولكن المشركين لابد أن تقوم عليهم الحجج في كل شيء. الحجة في إيه؟ خذوا بالكم، الحجة في إيه؟ في الاعتقاد والرد على شبه المشركين وتوحيد الألوهية وإثبات توحيد الربوبية الذي يدينون به ويسلمون به حتى يبني عليه، وبعد ذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، يتحدث عن نعم الله وبعدها أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذن ستحدث عن هذه الآيات والأدلة لإقامة الحجة عليهم، فيبدأ بماذا؟ بأعظم شيء مخلوق في الكون من حولنا، يقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ويتحدث عن هذه الآيات. ونبدأ بالحديث عن الآية الثالثة، وهي الدليل الأول من أدلة الألوهية التي تقام بها الحجة الرسالية الآفاقية، فهي حجج آفاقية وحجج ماذا؟ شرعية. والقرآن الكريم في الحجج الكونية والحجج الشرعية. نبدأ بالآية الثالثة والحجة الأولى في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. فلسه بتسألوا في مسألة طاعة الحاكم وعدم طاعة الحاكم. شيخنا الكريم البعض يخصص طاعة الحاكم أو النصوص التي تتعلق بالحاكم بالحاكم العادل فقط. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم القولا واحدا، ده مش كلامي، لأن الحاكم لابد وأن يطاع. خدوا بالكم، هي طاعة الحاكم الظالم في الظلم ولا في المعروف؟ أنا أطيعه في الظلم ليه؟ لكن لو أنا ما طعتوش في المعروف يبقى نزعت اليد من الطاعة، هيترتب على كده إيه؟ خراب للأمة. والغريب إن اللي تلاقي قاعد اللي أنت بتقوله ده، دي ليه أجبن خلق الله وعمري ما بحث ما استدعيته. يعني أنا بسمع وبشوف أناس يبقى قاعد كده بقلقس، أنا عارف إن درس التفسير بيجمع، خلي بالكم، ألاقي يبقى بقلقس كده ويبقى قاعد مثلا السؤال، أجي أقول يا إخواننا لا يجوز الخروج على الحاكم، يا عم بقى أقعد لنا بقى أنت فيها. طب ما تخرج يا حبيبي، تجد عمره في حياته ما حد استدعاه، يمكن لو استدعوه ما يخشش الجامع تاني. وعايزنا نمسك الميكروفون انا اقعد اشتم في السيسي. هو كده والله، في اناس كده من اجدم ما يكونون، ومع ذلك تجدهم عايزك انت بس. قبل كده كان الشيخ جميل رحمه الله عليه قال كلمه جميله قوي، كانوا كل يوم يبعتوا له رسائل. هو كان جاله قبل كده عبد الاحد جمال الدين وكان وزير وجا في المسجد، ولان الشيخ كان تكلم وحصل القصه، فقال له خرج الكافر ده من هنا، وعملوا زيطه. المهم قال له انتوا في ايه؟ انا عايز اسالكم سؤال. قبل كده في شيخ من المشايخ اخواننا في السودان كان كل يوم يجي له واحد بعد الخطبه، انت بتشتمش جعفر نميري ليه؟ يقول له يا عم وانا جاي اخطب الجمعه وانا اشتم جعفر نميري وانا هنا في البرلمان؟ يقول كل جمعه راح جاي كده بعد الخطبه، يا اخوانا في واحد هنا قاعد مستخبي ورا العمود كل جمعه يقول لي تعالى اشتم جعفر نميري، تعالى يا اخي والله ما امنعك، تعالى اشتم جعفر نميري. انت ام ايه ده؟ مش هيظلم، مش هيخش الجامع تاني. فهي ده حلقه العمود. فهي المشكله يا اخوانا ان واحد يجي لك دلوقتي يقول لك ايه؟ البعض يخصص طاعه الحاكم. القضيه كلها ما شفنا الخروج ادى لايه؟ ما شفت الخروج حصل، انتوا لسه المسؤولات قدام عينيكوا، البلاد خربت، عايزين ايه تاني؟ ده لولا فضل ربنا علينا وسطرنا ان بلدنا ما اصبحتش دلوقتي زي سوريا بندبح في بعض، ولا زي ليبيا. عندنا غربان، مجموعه من الغربان عايزين بلادنا كلها تبقى زي ليبيا وتبقى زي سوريا. انتوا واخدين ده؟ انا عايز واحد من اللي هو بيبعت ولسانه طويل على في الزوايا يطلع بره ورينا نفسه، يقوم يخرج والحمد لله الوقت القنوات الفضائية يقول اللي انت عايزه. عايز تخرج في مظاهرة اتكل على الله، عايز تاخد مولوتوف وحزام ناسف روح وربنا ياخدك وريحنا منك. انت معايا ولا لا؟ لكن في دول بقى القاعدة، في خوارق قاعدة جبناء جدا، يقعد يقعد لك ايه ما بيتكلمش. يا عم ما تتكلم انت، طيب احنا جبنا يا عم، اعوان للحكومة، قل ما تشاء فينا، ربنا يدافع عنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوانا اقسم بالله ما حمى بلادنا وحمى الشباب ده الا مذهب اهل السنه والجماعه. غيرنا قدم الشباب قرابين من اجل الوصول للسلطه، قرابين على راي مال الحسن البصري. جاء واحد بيقول له الحاكم بيعمل وبيسوي وضد الدين، فبيقول له ايه الامام الحسن البصري؟ كلمه جميله جدا، قال له منعك الصلاه؟ منعك الزكاه؟ منعك ان تصوم؟ منعك الحج؟ قال لا. قال أراه قد منعك مالا أو منصبا، إذن أنت تقاتل على دنيا ولا تقاتل على دين. هي دي الحقيقة. فيش حاكم جالك قال لك احلق لحيتك، ولو حصلت حتى من بعض الجماعة بتوع الأمن ولا حاجة، إن حصلت مع البعض ولا حاجة تلاقي حاجة شاذة، لكن كلكم بلح، محدش تعرض لحد وقال له احلق لحيتك. ده انا بكلمش عن الاصول. محدش قال لنا ما تتكلمش في التوحيد، محدش قال لنا ما تصلوش، محدش قال لك خلي زوجتك تخلع النقاب. ده انا بكلمك عن اشياء يعني كان من الممكن يقول لك حكم الحاكم يرفع الخلاف، والازهر بيقول لك النقاب كذا، والازهر بيقول لك الاشعرية ما تتكلمش في مذهب السلف. كان ابن تيمية لما يتكلم في مذهب السلف بيتسجن. تعرفين ابن تيمية سجن ليه؟ عارفين ابن تيمية كان بيتسجن ليه؟ خرج من سجن يخش السجن ليه؟ ليه؟ عشان العقيدة الوسطية. عمره ما اتكلم. البعض بيصور ابن تيمية على انه كان ضد الحكام وحاربهم، ابدا. شيخ الاسلام ابن تيمية سجن من اجل الوسطية، من اجل الحموية. تجد العقيدة الحموية في الصفات، اثبات العلو. العلماء الأشاعرة ملتفين حول الحاكم، يقولوا الراجل ده بيبدل الدين، يروح سجنه. يسجن علشان ايه؟ أفتى بالطلاق ثلاثة يقع طلقة واحدة. والغريب ان المماليك قديما في عهد ابن تيمية سجنوه من اجلها. ابن تيمية اسمه مذكور في القانون المصري. ابن تيمية اسمه مذكور في القانون المصري في قضية الطلاق ثلاثة، يقول لك والطلاق ثلاثة يقع واحدة كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. بقى شيخ الإسلام ابن تيمية بدي، لأن مذهب ابن تيمية خلف المذاهب الأربعة في هذه القضية، فلقوها سهلة على الناس وفيها متسع من الناس، متسع بالنسبة للناس. خدوا بالكم دي سجن عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومات مسجونا هو وابن كثير وابن القيم وابن رجب الحنبلي، وما أفرج عن الثلاثة إلا بعد موت ابن تيمية. بسبب إيه؟ ما كانش مع داعش والله العظيم، كان شيخ الإسلام أفتى في قضية الطلاق ثلاثة. صدقوا دي، أنت الآن بتقول الطلاق ثلاثة، بتقول كذا، لجنة الفتوى تقول لك البنوك كذا، تقول لهم غلط، ما حدش بيكلمك، حاجة بيحاربك في دينك. إزاي مصرين على أنكم تجعلوا المعركة مع الحكام معركة دين؟ المعركة معركة سياسية، اللي عايز يخليها دين يبقى بيكذب على الناس. المعركة سياسية بحتة، خلاف سياسي. وصلوا الناس للسلطة عملوا ايه؟ هاتولي قانون اشم فيه ريحة الاسلام. ما بتكلمش عن الرئيس اللي مشي، لا، عشان ما تقوليش كان ممكن ومش ممكن وعمل ايه وقطعوا عنه الكهرباء وقفلوا الاسانسير وطالع، انسى كل الكلام ده على جنب. هكلمك عن مجلس الشعب. حد غير اي قانون؟ حد جاب سيرة القوانين اللي هي مخالفة للإسلام؟ ما كان في إيدك السلطة، ما عملتش كده لحد كان ماسكك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كفاية عليك، اسأل واحد.